صلى الله عليه وسلم يكون عونا لكم على منزلكم هذا. هذه فائدة حقيقة ثمينة جدا، قول سلمان ألا أحدثكم حديثا يكون عونا لكم. فإن في تعريف الناس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلالتهم عليها وإرشادهم إلى مضامينها العظيمة فيه معونة لهم على الثبات على الطاعة، وأيضا فيه معونة لهم على الانكفاف على المعصية. وما أتي كثير من الناس إلا من جهلهم بالسنة وعدم درايتهم بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وإنك لتشاهد في كثير من المرات أن بعض الناس يسمع الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكون سمعه لأول مرة فيغير حياته، يغير حياته ويقول لمن حدثه بهذا الحديث والله أول مرة، هذه أول مرة أسمع بهذا الحديث. وهذا من التوفيق للعبد. الحاصل أن سماع أحاديث الرسول يا أخوان، سماع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بركة على الإنسان. وكثير من الناس يحرم نفسه سماع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو قراءتها في كتب أهل العلم التي جمعت لأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، سواء في الاعتقاد أو العبادات أو الأخلاق أو غير ذلك من جوانب الديانة. فانظر إلى هذه الكلمة ما أجملها، يقول رضي الله عنه وأرضاه ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عونا لكم على منازلكم هذه. وكل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في بابه عون للمسلم على المحافظة واللزوم لطاعة الله تبارك وتعالى. فكم في أحاديثه من البركة والخير والنفع والمعونة لعباد الله على طاعة الله عز وجل. نسأل الله الكريم أن يشرح صدورنا لسماع أحاديث رسولنا عليه الصلاة والسلام، وأن يشرح صدورنا لفقهها والعمل بها. قالوا بلى يا أبا عبد الله حدثنا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من قيام شهر وصيامه، خير من قيام شهر وصيامه. وهذا من الأحاديث الدالة على تفاضل الأعمال، وأن الأعمال ليست في الفضل على درجة واحدة ولا على رتبة واحدة. والصيام المعني هنا وكذلك القيام كله صيام التنفل، وقيام التنفل والتطوع لله سبحانه وتعالى. وأما فرائض الإسلام الخمسة بما فيها صيام شهر رمضان مقدمة في الفضل، مقدمة في الفضل. فيقول قال صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله، رباط يوم في سبيل الله. في سبيل الله تتضمن معنيين: الإخلاص وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل، وتتضمن الجهاد في سبيل الله والذب عن دين الله وحماية ديار المسلمين من تسلل الأعداء وتسلطهم. قال رباط يوم في سبيل الله خير من قيام شهر وصيامه، خير من قيام شهر وصيامه. يوم واحد يرابطه المرابط في سبيل الله يحصل فيه ثوابا خيرا من ثواب قيام شهر وصيامه. قال ومن مات مرابطا في سبيل الله، ومن مات مرابطا في سبيل الله كان له أجر مجاهد إلى يوم القيامة، كان له أجر مجاهد إلى يوم القيامة، أي أن أجره في قبره يتنامى لا ينقطع بموته، بل لا يزال كل يوم إلى يوم القيامة يكتب له أجر مجاهد. والحديث خرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح، ولفظه عنده جرى عليه عمله الذي كان يعمل، جرى عليه عمله الذي كان يعمل، أي أن عمله الذي هو الرباط في سبيل الله يجري له أجره في قبره إلى يوم القيامة، يجري له أجره إلى يوم القيامة لا ينقطع بموته. المصلي والصائم والمتصدق وغير هؤلاء ينقطع أجرهم بموتهم، ينقطع أجرهم بموتهم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ينقطع عمله بموته إلا المرابط، فإن أجره وعمله يتنامى، يتنامى إلى يوم القيامة. قال: جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه، وأجري عليه رزقه، بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذا معنى قوله بل وأجري عليه رزقه. وأمن الفتان، المراد بالفتان الملك الذي يبعثه الله سبحانه وتعالى إلى الميت للفتنة في القبر، فيؤمن أو يؤمن من الفتان في قبره. فهذه كلها فضائل ومثوبات عظيمة لمن يرابط في سبيل الله. وقد جاء المعنى نفسه من حديث فضالة بن عبيد في سنن أبي داود وثابتا عن رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: كل الميت، كل الميت يختم على عمله إلا المرابط، كل الميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة، ويؤمن من فتنة القبر، ويؤمن من فتنة القبر. هذا حقيقة يدعونا إلى الفقه في مسألة مهمة جدير بالمسلم أن يتنبه لها، لأن عمر المسلم عمران من حيث تحصيل الأجور ونيل الثواب، أما عمره الأول فهو العمر الذي يقضيه في هذه الحياة إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى، وأما العمر الثاني فما بعد الموت. ولهذا فإن الحصيف الناصح لنفسه يحرص على الاستكثار من الأعمال، ولا سيما الأعمال التي تبقى أجورها بعد مماته، تبقى أجورها بعد مماته بعد أن يتوفاه الله، وهذا يسمى العمر الثاني. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. انظر، كتابتين تكتب للمرء أو تكتب عليه، كتابة في حياته، كتابة في حياته الأعمال التي لا يزال يقدمها يوما تلو يوم إلى أن يتوفاه الله، وكتابة أخرى تكتب له بعد وفاته، ما هي؟ آثارهم، آثار العمل وآثارهم. إن كان مثلا بنى مسجدا أو بنى رباطا في سبيل الله أو دارا للأيتام أو طبع كتبا لنشر العلم أو مصاحف في بيوت الله وبين الناس يقرأها الناس، أو كان يدعو إلى الله أو ألف كتبا أو دعا الناس علمهم فقههم ودعوته ماضية بعد وفاته، هذا كله يعد عمر ثاني، يعد عمرا ثاني للمرء بعد أن يموت، يكتب له، يكتب له كل ما انتفع منتفع برباطه أو ببيت السبيل الذي بناه أو دار الأيتام أو المسجد الذي بناه أو الكتب التي طبعها أو العلم الذي بذله، كل ما انتفع منتفع بهذه بعد وفاته أجري وكتب له ثواب ذلك. ولهذا يوجد من الموفقين من وفقهم الله ومن عليهم، من هم في قبورهم منذ السنوات، منذ السنوات بل منذ قرون، وكل يوم تكتب لهم أجور، كل يوم تكتب لهم أجور وهم في قبورهم. ويوجد أناس الآن أحياء على الأرض يمشون وتمر الأيام ولا يكتب لهم أجور، بل يكتب لهم أوزار، نسأل الله العافية والسلامة. فالعاقل ينصح لنفسه، العاقل ينصح لنفسه ويحرص على تحصيل الأجر في العمرين، في العمرين الأول والثاني، الأول بحفظ وقته بالأعمال الصالحة والطاعات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي العمر الثاني بأن يجعل أعمالا تبقى له بعد موته، أن يجعل أعمالا تبقى له بعد موته، من ضمن ذلك تربية الأولاد، تربية الأولاد والحرص على تنشئتهم وتأديبهم بالآداب الصالحة والاستقامة على طاعة الله. وانظر ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا فيه التربية، الحث على التربية والحرص على تنشئة الأولاد على الطاعة والاستقامة وعبادة الله والإحسان إليهم والترفق بهم والتلطف معهم. فإذا مات العبد نفعه الله سبحانه وتعالى ببر أبنائه لو بعد وفاته ودعواتهم الصالحة لوالدهم. فالحاصل أن هذا باب عظيم ينبغي أن يتفطن له المسلم ويحرص على أن يحصل هذين البابين من اكتساب الأجور في حياته وبعد وفاته. ومن الناس والعياذ بالله إضافة إلى اكتسابه الأوزار في حياته، فإنه وهو في قبره أيضا لا تزال تكتب له الأوزار، تكتب له الأوزار وهو في قبره، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. فدعاة الضلال، دعاة الباطل، دعاة الشهوات والرذائل ممن يهيجون المحرمات والفسق والفجور بين الناس، كل من يعمل بأعمال فسق بسبب دعوتهم يكتب عليه وزر هؤلاء، يكتب عليه وزر هؤلاء ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع بفتح القاف السقطي قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن محمد الفزاري قال حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد في الحضر والسفر، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، وإنه ينجي صاحبه من الهم والغم. ثم أورد رحمة الله عليه هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه في فضل الجهاد في سبيل الله، قال: جاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد في الحضر والسفر، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، وإنه ينجي صاحبه من الهم والغم. والجهاد له معنى واسع، الجهاد في مفهومه الشرعي له معنى واسع وله مراتب، ومن أحسن من فصلها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وأظنه فصلها في كتابه زاد المعاد. فالجهاد له مراتب، منها جهاد النفس، ومنها جهاد الشيطان، مجاهدة الإنسان للشيطان، ومنها جهاد أرباب البدع والضلالات، ومنها جهاد أرباب المنكرات، ومنها الجهاد في سبيل الله. ولعل هذا الحديث يتناول ذلك، قال: جاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد في الحضر والسفر، بمعنى أن يكون العبد مجاهدا في النصح لعباد الله وأطرهم على طاعة الله وإنكار المنكر إنكار المنكر وإنكار البدع والضلالات والعمل على دعوة الناس واستصلاحهم واستقامتهم على طاعة الله، والعمل أيضا على مجاهدة نفسه وإلزامها بطاعة الله وزمها بزمام الشرع، فإن ذلك كله من الجهاد في سبيل الله ومن النصرة لدين الله تبارك وتعالى. جاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد في الحضر والسفر، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، وهو ينجي صاحبه من الهم والغم. وما من ريب أن المجاهدة، مجاهدة النفس على الطاعة ومجاهدة الناس أيضا على الطاعة نصحا وتعليما وتوجيها، من أعظم أسباب انشراح الصدر، من أعظم أسباب انشراح الصدر ومن أعظم أسباب انجلاء الهموم والغموم، لأن الهموم والغموم إنما تتراكم على صدر المرء من فراغ غلق من فراغ قلبه. أما إذا كان القلب مشغولا بالطاعة والمجاهدة للنفس وللغير في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى لا تجد الهموم والغموم إلى قلبه طريق، وإذا تسللت إلى قلبه فإن عنده من الطرق الشرعية ما تنجلي به الغموم بإذن الله تبارك وتعالى. والحديث في إسناده ضعف لأن مكحول بينه وبين عبادة انقطاع، لم يلقى عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فالإسناد ضعيف، لكن له طرق يرتقي بها إلى الحسن أو الصحة كما هو مبين في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله برقم 1941. قال محمد بن الحسين، قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذه الأحاديث تبعث العقلاء على الرباط في سبيل الله وعلى الجهاد وعلى النفقة في سبيل الله وعلى الغدو والرواح في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عمرو بن علي وعلي بن نصر قال حدثنا معاذ بن هانئ البهراني أو البهراني قال حدثنا حرب بن شداد عن البهراني بفتح الباء وإسكان الهاء. قال حدثنا معاذ بن هانئ البهراني قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن هكذا في الأصول عن حديث عبيد بن عمير الليثي عن حديث عبيد بن عمير الليثي أنه حدثه أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن في حجة الوداع قال: إن أولياء الله تبارك وتعالى المصلون، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يقم الصلوات الخمس اللاتي كتبن عليه ويصوم رمضان يحتسب صومه ويرى أنه حق عليه واجب ويعطي زكاة ماله يحتسبها ويجتنب الكبائر التي نهى الله عز وجل عنها، ثم إن رجلا من أصحابه سأله فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: هن تسع، أعظمهن إشراك بالله وقتل نفس مؤمن بغير حق وفرار يوم الزحف والسحر وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقذف المحصنات وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. ثم قال: لا يموت رجل لم يعمل هذه الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا رافق محمدا صلى الله عليه وسلم في دار بحبوحة، في دار بحبوحة أبوابها مصاريع من ذهب. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وقد اختلف الناس في الكبائر ما هن، فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما روايات منها أنه قال في قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله عز وجل بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. وروي عنه أنه قال: الكبائر إلى 70 أدناهن إلى 7، وروي عنه أنه قال كل شيء عصي الله عز وجل به فهو من الكبائر. قال وحدثنا أبو سعيد المفضل بن محمد الجندي الجندي في المسجد الحرام قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الطبري قال سأل رجل عبد الرزاق عن الكبائر فقال هي 11 كبيرة منها 4 في الرأس وهي الشرك بالله وقذف المحصنات واليمين الفاجرة وشهادة الزور ومنها 3 في البطن وهي أكل الربا وشرب الخمر وأكل مال اليتيم وواحدة في الرجلين وهي الفرار من الزحف وواحدة في الفرج وهي الزنا وواحدة في اليدين وهي قتل النفس التي حرم الله وواحدة في جميع البدن وهي عقوق الوالدين. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو يتعلق بالتحذير من الكبائر، تحذير من كبائر الذنوب وبيان خطورتها على العبد ومضرتها عليه في دنياه وأخراه، وأن الواجب على العبد أن يجاهد نفسه مجاهدة كبيرة على اجتناب الكبائر والبعد عنها، كما قال الله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الذين يجتنبون كبائر الإثم، كما قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا 7 الموبقات. فالكبائر أمرها خطير جدا، والواجب على العبد أن يكون في بعد عنها ومجانبة لها ومحاذرة من الوقوع فيها، حفظا لدينه وحفظا لنفسه من سخط الله وعقوبته. والكبائر جاء عليها الوعيد على تفاوت في الوعيد المترتب عليها بحسبها، والله جل وعلا حذر عباده منها وحذر منها رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وجاءت عنه الأحاديث الكثيرة صلوات الله وسلامه عليه في ذلك. وأهل العلم رحمهم الله اعتنوا بهذا الباب وأفردوا فيه مصنفات خاصة، وباب جدير بالعناية وجدير بالاهتمام، ولا سيما في هذا الزمان، لأن زماننا هذا، ولعلي لا أكون مبالغا، من أشد الأزمنة وأكثرها ترويجا للكبائر، من أشد الأزمنة وأكثرها ترويجا للكبائر، وذلك لأنه تهيأت وسائل استغلها أهل الشر وأهل الفساد لترويج الكبائر من خلال القنوات الفضائية المفسدة ومواقع الانترنت المفسدة والمجلات والأجهزة الحديثة، أجهزة التواصل، فمن خلالها اشتغل أهل الشر وأهل الشهوات وأهل الفساد في تهيج الكبائر، ولا سيما في نفوس الشباب والشابات. وكم من الشباب والشابات من تورط ورطات عظيمة جدا في كبائر من الذنوب بسبب هذه الأجهزة وبسبب دخول هؤلاء عليه من خلال هذه الأجهزة، فأوقعوه في صنوف من الفساد وأبواب من الشر. ولم يقتصر الأمر في هذا الباب على جانب الشهوات، بل إنه وصل الحال في بعض الشباب وبعض الشابات إلى الخلل العقدي والفساد الديني. ففي هذا الزمان حصل من الترويج لهذه الشرور والترويج لهذه الكبائر من خلال هذه الأجهزة ومن خلال هذه الوسائل، وما من شك أن المقام يستوجب التكثيف من أبواب الحصانة والصيانة والحفظ. ولهذا ينبغي يا إخوان، ينبغي أن يعتني الآباء والمربون ببيان هذه الكبائر والوعيد الذي أعده الله لمرتكبها، لنعود مرة أخرى لكلمة سلمان الفارسي رضي الله عنه، ليكون هذا البيان للشباب والشابات والطلاب والطالبات والناشئ عموما والناس عموما لما تبين لهم الكبائر وعقوباتها، من أجل أن يكون هذا البيان ماذا؟ عونا لهم على تركها، عونا لهم على تركها والبعد عنها. وأنا دائما أرشح كتاب الكبائر للذهبي، كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، فإنه أحسن ما ألف في هذا الباب. وكل أب يريد الخير لابنه أو بنته يهديه هذا الكتاب ويحثه على قراءته ويحفزه على ذلك، يشجعه على قراءته، يهديه هذا الكتاب من أنفس ما يهدى للشباب والشابات، مع حثهم وتشويقهم ووضع الحوافز لهم من أجل أن يقرأوا. وإذا حصلت القراءة لعل هذه القراءة بإذن الله تبارك وتعالى تكون معونة لهم على ترك الكبائر، على ترك الكبائر ومجانبتها والبعد عنها. نسأل الله الكريم أن يحمي أبناءنا وبناتنا وأبناء المسلمين وبنات من هذه الشرور، وأن يقيهم من هذه الآفات، وأن يجنبهم الفتن، وأن يصلحهم بمنه وكرمه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: إن أولياء الله تبارك وتعالى المصلون، إن أولياء الله تبارك وتعالى المصلون. ولا شك أن الصلاة والمحافظة عليها، عن المكتوبة والمحافظة عليها في أوقاتها وبشروطها وأركانها وواجباتها من غير تفريط ولا إضاعة، هذا من علامات الولاية، من علامات الولاية. ولا يكون العبد وليا لله إلا بمحافظته على فرائض الإسلام. أما إذا كان مضيعا لفرائض الإسلام فإنه يكون من أولياء الشيطان ولا يكون من أولياء الرحمن سبحانه وتعالى. من أعظم الأسس التي تحصل بها الولاية، ولاية الله، المحافظة على فرائض الإسلام، المحافظة على فرائض الإسلام. فإذا كان العبد محافظا على فرائض الإسلام بعيدا عن المحرمات، هذا ولي من أولياء الله، هذا ولي من أولياء الله تبارك وتعالى. إن زاد على ذلك عناية بالسنن والرغائب والمستحبات فهذه درجة في الولاية أعلى ومرتبة أرفع. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الولاية على درجتين، إن ولاية الله على درجتين. الدرجة الأولى المحافظة على الفرائض واجتناب المحرمات، المحافظة على الفرائض واجتناب المحرمات. من كان محافظا على الفرائض مجتنبا المحرمات كبائر الذنوب فهذا ولي، يدخل الجنة يوم القيامة بدون حساب. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النعمان بن قوقل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وأحللت الحرام وأحللت الحلال وحرمت الحرام، أدخل الجنة؟ وفي رواية في صحيح مسلم قال: ولا أزيد على ذلك شيئا، ما أزيد نوافل ومستحبات، ما أزيد على ذلك شيئا. رأيت إذا صليت المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا، والله لا أزيد على ذلك شيئا. من كان آتيا بهذا فهو من أهل الجنة بدون حساب ولا عذاب، بدون حساب ولا عذاب، ولي من أولياء الله، ولي من أولياء الله الصالحين. هذا الذي يحافظ على الفرائض، فرائض الإسلام، ويتجنب الكبائر، كبائر الذنوب، هذا ولي من أولياء الله. يوم القيامة يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. لكن هناك من هو أعلى درجة منه في الولاية، وهو الذي يزيد على الفرائض الذي يزيد على الفرائض والبعد عن المحرمات يزيد بأن يفعل الرغائب والسنن والمستحبات وينافس في الخيرات. والله ذكر هاتين الدرجتين في القرآن في قوله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. المقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات هو الذي زاد عليه بأن نافس بفعل الرغائب والمستحبات. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هاتين الدرجتين في الولاية في الحديث المشهور عند العلماء بحديث الولي. هناك حديث مشهور عند أهل العلم بحديث الولي، وحديث قدسي عظيم فيه شرف الأولياء وعظيم مكانتهم ورفعة منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كأنه قيل: من هم أولياؤك يا الله؟ قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا ولي الذي يتقرب إلى الله بالفرائض. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم هناك رتبة أعلى من رتبة التقرب بالفرائض، أن يزيد على التقرب بالفرائض العناية بالنوافل. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هؤلاء هم أولياء الله، من يحافظون على فرائض الإسلام واجبات الدين ويتجنبون المحرمات ويبتعدون عن الآثام. هم من قال الله عنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، إيمان وتقوى، فعل للفرائض والواجبات وبعد عن الآثام والمحرمات. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه حقيقة الولاية. لكن إذا التفت الإنسان إلى حال أقوام ابتعدوا عن الكتاب والسنة وجانبوا هدي الكتاب والسنة، تجد أن مسمى الولاية أصبح عند فئة من الناس بابا للدخول في الحرام، وبابا لأكل أموال الناس بالباطل، وبابا للقول على الله وفي دين الله بغير علم، ويدعي بين أقوامه ومن حوله المشيخة والولاية وغير ذلك، وما هو إلا مرتزق يأكل أموال الناس بالباطل، ليس له من ولاية الله حظ ولا نصيب، لكنه يدعي الولاية ويستغل جهل العوام، وعدم فهمهم وعدم بصيرتهم بدين الله تبارك وتعالى، يستغل ذلك ويدعي ولاية مزعومة لنفسه، وأنه ولي وأنه من أولياء الله المقربين، وأنه يملك كيت وكيت، حتى يذكر لنفسه بعضا من الصفات ما لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، يدعيها لنفسه من أجل أن يفتن العوام، ومن أجل أيضا أن يأكل أموال العوام بالباطل، ومن أجل أيضا أن تكون له رئاسة وزعامة وسلطة وهيبة وأشياء من هذا القبيل. حتى إن أحد الأشخاص قال لي مرة: إنني التقيت بشخص في سفر من هؤلاء وبلغني أنه يدعي لنفسه مثل هذه الدعوة. يقول: قلت له أسألك بالله، يقول: أنا الآن وإياك في سفر، ولا تعرفني ولا أعرفك، وإذا تفرقنا في نهاية السفر كانوا في الطائرة لن تراني ولن أراك، ولا أعرف اسمك ولا تعرف اسمي، لكن أسألك بالله، هل هذا الذي أنت تعمله تعتقد أنه صح؟ قال لي: لا. قلت له ولماذا تعمله؟ قال أكل رزق. قال أكل رزق، أكل مال. فبعضهم يعني أخذ هذا طريقا لأكل أموال الناس بالباطل، وطلب الزعامة والرئاسة، وأيضا يضع يده على مخده لئلا يتعب كثيرا، والحاشية كلهم يمرون يقبلون يده ويقبلون كتفه ويقبلون رأسه إلى آخره، كل هذه يريدها لنفسه وهو بعيد عن حتى الصلاة ما يشهدها مع الجماعة. وإذا قال له وينك ما تصلي مع الجماعة ولا تشهد الصلاة مع الجماعة، قال لا، نحن الأولياء نصلي ما تدرون عنا عند الكعبة، ونحن الأولياء الكعبة تأتي وتطوف بنا، ما احنا مثل الناس، لا تظنون مثلنا، نحن شيء آخر، عالم آخر. ويفتنون العوام والجهال ويفتنونهم بمثل هذه الأمور، حتى إنهم يروجون، ويوجد هذا في بعض الكتب، يروجون أن الكعبة هي التي تذهب وتطوف بهم لأن مقامهم أعلى، ما يذهبون لا لحج ولا عمرة ولا يدخلون المساجد للصلاة ولا يفعلون شيء من هذه الأمور، لا، مقامهم أعلى من ذلك، ويقول الكعبة هي التي تطوف بالأولياء. حتى إنه في بعض الكتب الفقهية رأيت مكتوبا مسألة مبنية على هذه الخرافة، مسألة إذا ذهبت الكعبة تطوف بالأولياء إلى أين يصلي الناس؟ قال اختلف العلماء في هذه المسألة، قال بعضهم يصلون إلى الكعبة باعتبار الأصل، وقال الآخرون لا، يلزمهم من يبحثوا أين ذهبت الكعبة ويصلوا إلى جهتها، في الهند ولا في أفريقيا ولا في أي مكان من الدنيا. فهذه الخرافة تدك العوام، إذا وجد دعاة الضلالة وأئمة الباطل تدك العوام دك، وتوقعهم في الخرافة إلى الرأس بسبب دعاة الضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حذر من دعاة الضلالة حذر منهم أشد التحذير، قال إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. يا أخوان، من العفن الذي عند هؤلاء أن بعضهم يروج، بعض هؤلاء الذي يدعي الولاية يروج في الحاشية أن البركة لا تنال إلا من جهته، ويروج بين أتباعه ومريديه أن البركة لا تحصل إلا من جهته، ولهذا يفتن بعض الأتباع فيأتي بليلة الزواج، ليلة زواجه يأتي بزوجته إلى الولي المزعوم ليفتض بكارتها من أجل البركة، من أجل البركة. نعوذ بالله من الإجرام والعدوان والظلم والبغي باسم الدين واسم الولاية. وهؤلاء كم أهلكوا وكم أضروا بالناس، وكم أوقعوهم في متاهات وخرافات وضلالات. أي رذالة وأي دناءة وأي حقارة وأي خسة أعظم من هذا؟ ثم إنها تفعل باسم الولاية واسم دين الله تبارك وتعالى، ولكن سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الحاصل أن نصوص الشرع أوضحت الأمور وبينت المعالم وهدت إلى سواء السبيل، فمن فارق الكتاب والسنة ضل السبيل، مثل ما كان دائما يقول ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من فارق الدليل فارق السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال إن أولياء الله تبارك وتعالى المصلون، عرفنا أن وإن كان الإسناد كما سيأتي الكلام عليه وأنه ضعيف، لكن ألا إن أولياء الله تبارك وتعالى المصلون، هذا كلام صحيح، والأدلة الشاهدة على صحة كثيرة، ومنها ما سبق الإشارة إليه، ولا سيما قول الله تعالى في الحديث القدسي حديث الولي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والصلاة هي أعظم الفرائض بعد التوحيد. قال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يقم الصلوات الخمس التي كتبن عليه ويصوم رمضان يحتسب صومه ويرى أنه حق عليه واجب ويعطي زكاة ماله يحتسبها ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. ثم إن رجلا من أصحابه سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر، يعني في أثناء بيان النبي عليه الصلاة والسلام، فبين له الكبائر ثم قال لا يموت رجل لم يعمل هذه الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا رافق محمدا صلى الله عليه وسلم في دار بحبوحة أبوابها مصاريع ذهب، أي في الجنة. والحديث إسناده الحديث إسناده ضعيف. يحيى بن أبي كثير مدلس وقد عنعن، وعبد الحميد فيه جهالة. وقد روى البخاري وقد رواه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد موقوفا على عبد الله بن عمر. وهذه الكبائر المذكورات هنا في هذا الحديث قال هن تسع، أعظمهن إشراك بالله وقتل نفس مؤمن بغير حق وفرار يوم الزحف والسحر وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقذف المحصنات وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. هذه الكبائر كلها دلت عليها الدلائل، وتجدونها في الكتاب الذي أحلت إليه، دلائلها مبسوطة في الكتاب الذي أحلت إليه، كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله، لأن طريقته في هذا الكتاب عد 70 كبيرة أو 71 كبيرة، يذكر كل كبيرة ويتبعها بأدلتها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وجميع هذه الكبائر ذكرها رحمه الله وذكر عليها الدلائل من الكتاب والسنة. أقصد أن هذه الكبائر المذكورات التسع في هذا الحديث كلها لها شواهد ولها دلائل في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وذكر في مقدمة هذه الكبائر الإشراك بالله، الإشراك بالله هو أكبر الكبائر على الإطلاق، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور الحديث. وكذلك حديث السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر في مقدمتهن الإشراك بالله سبحانه وتعالى. والقرآن عندما تذكر فيه النواهي تبدأ بالشرك، مثل قول الله سبحانه وتعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ثم ذكر بعده جملة من النواهي في سورة الإسراء. وكذلك قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ذكر في مقدمة هذه النواهي الإشراك بالله. فالإشراك بالله هو أعظم الذنوب وأكبر الجرائم على الإطلاق، وهو أعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به. نعم. قال محمد بن الحسين، قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى وقد اختلف الناس في الكبائر ما هن. فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما روايات منها أنه قال في قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، قال الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو بغضب أو لعنة أو عذاب. هذا القول الذي يروى عن ابن عباس هو من أحسن ما قيل في حد الكبيرة، من أحسن ما قيل في حد الكبيرة. إذا قيل الكبيرة ما هي، فمن أحسن ما حدت به الكبيرة أنها كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب أو عذاب. وأضاف إلى ذلك أهل العلم مثل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، أو يقول لا يؤمن، أو نحو ذلك، فهذه كلها من الدلائل على أن الأمر من الكبائر. نعم. قال رحمه الله تعالى وروي عنه أنه قال الكبائر إلى 70 أدناهن إلى 7. وروي عنه أنه قال كل شيء عصي الله عز وجل به فهو من الكبائر. نعم. قال حدثنا أبو سعيد المفضل بن محمد الجندي في المسجد الحرام قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الطبري قال سأل رجل في بعض النسخ لعلها الأقرب إسحاق إبراهيم الدبري بالدال، وهو شيخ وهو تلميذ الصنعاني والراوي عنه لكتابه المصنف. قال سأل قال سأل رجل عبد الرزاق عن الكبائر فقال هي 11 كبيرة منها 4 في الرأس وهي الشرك بالله وقذف المحصنات واليمين الفاجرة وشهادة الزور ومنها 3 في البطن وهي أكل الربا وشرب الخمر وأكل مال اليتيم وواحدة في الرجلين وهي الفرار من الزحف وواحدة في الفرج وهي الزنا وواحدة في اليدين وهي قتل النفس التي حرم الله وواحدة في جميع البدن وهي عقوق الوالدين. هذه مقولة تروى عن عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى صاحب المصنف أن رجلا سأله عن الكبائر فقال هي 11 كبيرة 11 كبيرة. هذا العدد على التحقيق ليس حاصرا، هذا العدد ليس حاصرا، ولعل مراده رحمه الله تعالى التنبيه على أمهات الكبائر، تنبيه على أمهات الكبائر كقول النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا 7 الموبقات، هذا ليس حاصرا للكبائر، لأن جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث أخرى في أمور النص على أنها كبائر وهي زائدة على 7 المذكورة في هذا الحديث. فلعل المراد الإمام الصنعاني رحمه الله بقوله 11 أي أمهات الكبائر، أمهات الكبائر أو أكبر الكبائر أو أعظم الكبائر، أما الكبائر لا تنحصر بهذا العدد بل هي أكثر منه بكثير، وهي إلى 70 أقرب كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما. أعيد التأكيد على ما سبق أن ذكرته من أهمية العناية بما كتبه أهل العلم في هذا الباب وبخاصة كتاب الكبائر للإمام الذهبي قراءة له، وأيضا من الأفكار الجيدة في هذا الباب أن تهدي كتاب الكبائر لإمام الحي أو خطيب الجامع وتقول له ليتك تقرأ علينا نحن وجماعة المسجد نستفيد، هذه فكرة جميلة جدا لو أخذت كتاب الكبائر وأهديته إلى إمام الحي وحثثته على أن يقرأه على جماعة الحي. وبالمناسبة أبلغه أيضا سلامي ودعائي له بالتوفيق والبركة وأن يثيبه على هذا الجهد وهذا الحرص على نفع المسلمين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب. نعم، جزاكم الله خيرا.